بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا ترضى به عني. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي، ويسر لي أمري، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راغبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري.